تهدى في ليلة ولا بنسة ولا لت نهاية ولولا تواخد بابا معايا وما انتش معايا في ليلة ولا بنسى ولا لت نهاية.